بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن مما يصيب النساء ويلحقهن به مشقة خروج الدم وعدم انقطاعه، وهو ما يسميه العلماء بالاستحاضة، وقد علق بها الشارع الحكيم رخصا وأحكاما تدفع الحرج والمشقة وتجلب التيسير. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته المعتاد وعدم انقطاعه، وهو دم مرض، وغالبا ما تخالف صفته صفة دم الحيض. لذا فإن الدم الذي يأخذ صفة دم الحيض يأخذ حكمه، والذي لا يأخذ صفته يأخذ حكم الاستحاضة، بأن تصلي وتصوم إذا كان الدم متميزا. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. ولأبي داود: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. وإذا كانت صفة الدم واحدة جلست غالب الحيض ستا أو سبعا. لحديث حمنة قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة منعتني الصوم والصلاة. فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي. رواه الإمام أحمد وغيره، وعملا بالغالب. أيها المستمعون، إن المستحاضة تأخذ حكم المرأة الطاهرة في العبادات كلها، فتجب عليها الصلاة وصيام رمضان وتمس المصحف بدون حائل، ويجوز وطؤها في الصحيح من أقوال العلماء، لأن حمنة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها طلحة يطأها، وأم حبيبة كذلك. رواه أبو داود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه حتى تقاس عليها، بل فرق الشارع بينهما، لأن دم الحيض أعظم وأدوم، ودم الاستحاضة دم عرق، وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الأنف، وخروجه مضر وانقطاعه دليل الصحة، فهو نوع مرض يتداوى منه، ولا يستوي الدمان حقيقة ولا حكما ولا سببا. قال النووي رحمه الله: ولا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحيض بلا خلاف. ونقل ابن جرير الإجماع أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر، وتأخذ حكم من به سلس بول أو من حدثه دائم لا ينقطع في الطهارة، فتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ولو كان الدم مستمرا في الخروج، وتضع شيئا يمنع تعديه وتلويث ملابسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف أي القطن تحشين به المكان. قالت: يا رسول الله، إنه أكثر من ذلك. قال: تلجمي، فإن غلب الدم وقطر لم تبطل طهارتها، ولا يلزمها إعادة تنظيف المكان والثياب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويشترك معها في هذا الحكم من به باسور فيصلي على حسب حاله، وإذا خرج وقت الصلاة انتقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وفي لفظ لوقت كل صلاة، صححه الترمذي. وتصلي بوضوئها ما تشاء من النوافل والسنن، وإن كان الدم ينقطع أحيانا في أوقات غير معلومة أو محددة فلا عبرة بهذا الانقطاع، خصوصا إذا كان زمنه يسيرا. ويستحب للمستحاضة الاغتسال لكل صلاة، وليس بواجب عند أحد من أهل العلم، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال مطلقا فكانت هي تغتسل لكل صلاة. وفي رواية عند البخاري زيادة وتوضئي لكل صلاة، فيكون الحكم بالاغتسال مرة وتتوضأ لكل صلاة، إذ في الاغتسال المتكرر مشقة وعنت لا يتناسب مع حال المستحاضة لما يصاحبها من ضعف وتعب لقاء خروج الدم. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المستمعون، إنه مع التطور في وسائل الطب يمكن معرفة دم الاستحاضة من دم الحيض، مما يدفع كثيرا من الالتباس الذي يقع عند بعض النساء أو بعض المفتين في التفريق بينهما، رغم أن الفرق بينهما ظاهر، فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من أدنى قعر الرحم في أوقات وبصفة معلومة، واحتباسه يلحق الضرر بالمرأة. أما الآخر فهو دم مرض يؤثر على صحة المرأة ويخرج من عرق يسميه الفقهاء العادل، وهو في على الرحم، لذا يتداوى منه. مستمعي الأكارم، إن الجفاف الذي قد تراه المرأة أثناء عادتها لا يعد طهرا إذا لم يطل بأن يتجاوز 24 ساعة، لأنه معتاد للنساء، والرحم يدفع أحيانا بقوة ويضعف بحسب حال المرأة. وإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة، فإن كانت الرؤية أثناء عادتها أو متصلة بها فهي من الحيض، لما رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وهذا الحكم مضطرد ولو تكرر، ولكنها تعد من نواقض الوضوء لكونه خارج النجس من أحد السبيلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء نزاع في الاستحاضة، فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل. والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة، فإن العادة التي تعرفها المرأة أقوى العلامات، أو التمييز، لأن الدم الأسود الثخين أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء، والأصوب اعتبار هذه العلامات الثلاث فقط التي جاءت بها السنة، وإلغاء ما سوى ذلك مما هو محل اجتهاد الفقهاء. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا عليه إلى الممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.